بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب فاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فيقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة، ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنذكر له ذلك، فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شعبة: حدثنا أبو بشر قال: سمعت أبا المتوكل بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يعطى على الرقية، باب ما يعطى على الرقية في على أحياء العرب، نعم، على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. باب ما يعطى من الرقية، ما يعطى من على الرقية في الرقية، نعم، على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. الترجمة معقودة لما يؤخذ على الرقية، وهي لفظ وهي عامة، ولكن البخاري قيدها بأحياء العرب والرقية بفاتحة الكتاب، يعني من أجل ملاحظة الواقعة التي قد حصلت، لأن الواقعة التي قد حصلت أن الذي يرقى يعني في حي من أحياء العرب وأنه بفاتحة الكتاب، فلهذا أتى بالترجمة مطابقة للواقعة التي قد حصلت. ولا يعني ذلك أن الحكم مقصور على مثل هذه الواقعة، بل الحكم متعلق بالرقية بالقرآن أو باستعمال الرقية يعني في العلاج، فهو عام، ولكن البخاري رحمه الله قيد الترجمة بكونها في حي من أحياء العرب وكون ذلك بفتحة الكتاب. ولا يتعين أن يكون ذلك خاصا في أحياء العرب، ولا يتعين أن يكون ذلك بفتحة الكتاب، فإن الرقية ستكون لمن يحتاج إلى رقيته، وتكون فاتحة الكتاب وغيرها. لا شك أن فاتحة الكتاب هي خير ما يرقى به، لكنه لا يكون الرقية بها وحدها، بل يكون بها وبالقرآن وبالأدعية والأذكار التي لا محذور فيها. وأما التقييد بالحي وبالتقييد بالفاتحة فلأن هذا هو الذي وقع وحصل، ولهذا أورده البخاري. والمقصود من إرادة هذا الحديث في الإجارة وفي كتاب الإجارة لأن فيه أخذ مقابل وهو ما يعطى على الرقية، وهذا الذي يعطى على الرقية يحتمل أن يكون جعلا ويحتمل أن يكون أجرة، أن يكون أجرة. والجعل يعني لا بأس به يعني في الرقية وفي غيرها، والأجرة لا بأس بها في الرقية، لا بأس بها في الرقية، ولكن ما يتعلق بتعليم القرآن وما يتعلق بغير الرقية من تعليم القرآن ويعني وغير ذلك فإن هذا يعني يختلف عن العلاج، لأن العلاج يكون بالقرآن وغير القرآن، والهداية والالتزام بالحق والهدى إنما يكون بما جاء في القرآن وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنسبة للعلاج لا بأس بذلك، لأن الحديث ورد في هذا، وجاء في بعض الروايات التي أشار إليها مصنف أن حق ما ختم عليه أجرا كتاب الله، ووصفه بأنه أجر. والعلماء اختلفوا في أخذ الشيء عن القرب، يعني كتعليم القرآن وكإمامة الصلاة والأذان وغير ذلك من الأعمال، فإن منهم من قال إنه يجوز أخذ الأجرة على ذلك، ومنهم من قال إنه يؤخذ الجعل ولا تؤخذ الإجارة، لأن المؤاجرة فيها اتفاق بين طرفين واتفاق على شيء معين، وأما الجعل فإنه شيء موضوع من بيت المال أو من غير بيت المال لمن يعمل هذا العمل ولمن يقوم بهذه المهمة التي هي كونه يكون إماما في مسجد أو يكون معلما للقرآن أو غير ذلك من القرب. قالوا إن القرب تكون فيها الجعالة ولا تكون فيها الإجارة، لأن الإجارة إذا كان الإنسان اتخذ أنه أجير يعني يصير مثل أصحاب الحرف، لا فرق بينه وبين أصحاب الحرف. وأما إذا أخذها على أنها جعل وأنه قد وضع شيئا من بيت المال أو من أوقاف أو من بعض المحسنين لمن يقوم بعمل من الأعمال ويعني تهيأ له والتزم به، فإن هذا فيه قربة يرجى ثوابها من الله، ويكون ما يعطاه من الجعل هو من المنافع المعجلة والفوائد المعجلة التي يعجلها الله عز وجل لمن يقوم بهذا العمل الذي هو القربة، يعجلها له في الدنيا ويعطيه الأجر والثواب على ذلك في الآخرة. وقال باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب. نعم. بفاتحة الكتاب. نعم. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني وكان ذلك في رقية، وكان ذلك يعني في رقية، وقال أطلق عليه أنه أجر، ولكن هذا كما هو معلوم يتعلق بعلاج ولا يتعلق بشيء يعني الذي هو قربة. والعلاج كما ذكرت يكون بالقرآن وغيره، وأما القربة والهداية وتعلم القرآن إنما يكون فيه الأجر والثواب من الله عز وجل، لأنه يتقرب به بقربة لا يعتبر مماثلا لأصحاب الحرف. وأما بالنسبة للقراءة إذا قرأ بفتح الكتاب أو بشيء من الأذكار فإن هذا مما يسوغ ويجوز، وقد جاء النص فيه وأطلق عليه أنه أجرا، فإذا يجوز بالنسبة للقراءة يعني من اتخاذ الأجرة ما لا يعني يكون مثل غيرها فيما يتعلق بتعليم القرآن أو تعليم أو الأذان أو إمامة الصلاة. وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه قيل له إن رجلا يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. فإذا جعل جعل لمن يقوم بالقرب فإنه يأخذه وهما جر عليه، ويأجره الله عز وجل على ذلك في الدار الآخرة، وما يحصله في الدنيا من الثواب المعجل الذي يعجله الله سبحانه وتعالى. وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فيقبله. وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فيقبله، يعني ما يشترط اشتراط ويقول أنا لا أعلم إلا بكذا أو لا أصلي إلا بكذا، يعني إماما أو لا أؤذن إلا بكذا، ولكنه إذا أعطي شيئا أو كان له مخصصات معلومة أو غير معلومة، يعني من بيت المال أو من بعض المحسنين أو من الأوقاف، فإن ذلك سائغ وجائز ولا بأس به. وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وقال الحكم وهو بن عتيبة لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، يعني أن المعلم يأخذ شيئا يعني على على على على ما يعطاه، لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. نعم. وأعطى الحسن دراهم عشرة. وأعطى الحسن البصري دراهم عشرة لمن يعلمه القرآن أو لمعلم القرآن الذي كان يعلم القرآن. نعم. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. ولم ير ابن سيرين محمد بن سيرين بأجر القسام بأسا، والقسام هو الذي يقسم الحقوق المشتركة بين الناس، يعني كان يقسم طعاما لهم بأن يفرزه ويقول هذا يعادل هذا أو هذا يساوي هذا، يعني إذا كان القسمة أنصاف يجعله نصفين، وإذا كان ثلاث يجعله ثلاثة ثلاث، وأنه إذا فعل هذا الفعل فإنه لا بأس بأخذه الأجرة على ذلك، لا بأس بأخذه الأجرة على ذلك. نعم. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم، يعني كل إنسان يدفع رشوة للقاضي، يدفع رشوة للقاضي، هذا هو السحت، ولا شك أنه سحت. والرشوة لا تكون للقاضي ولا للموظف ولا وهدايا العمال غلول، يعني فلا يجوز أخذ شيء يكون الموظف يأخذ من غيره، لأن لأن لأن هذا العمل الذي يقوم به عليه أجرة ويدفع له أجرة، فلا يأخذ من الناس شيئا، يعني كونه يقوم بهذه المهمة. ثم أيضا الرشوة مع كونها يعني محرمة أيضا تجعل الإنسان الذي يكون قلبه يعني ليس سليما أنه يميل إلى أحد الشخصين أو إلى أحد الطرفين بالنسبة لهذا الذي يعطيه، قد يدفعه ذلك إلى الحيف وإلى الميل، فدفع الرشوة في الأحكام غير سائرة ومحرمة ومن أعظم المحرمات. نعم. وكانوا يعطون على الخرص. وكانوا يعطون على الخرص، يعني الذين يذهبون لخرص الثمار ولخرص الزروع من أجل أنهم من أجل معرفة مقدار الزكاة فيها، يعني كانوا يعطون، يعني الخراص الذين يخرصون، والخرص هو التقدير، يأتي إلى المزرعة وإلى الحائط من النخل فيقول هذه الثمرة التي يعني في على رأس النخل، يعني إذا جدت يعني يبست تبلغ كذا وكذا آصع، فهذا هو الخرص. فكانوا يعطون على الخرص، يعطون على الخرص. وذكر الخرص وذكر القسمة هذه ليس بواضح، يعني كونها شبيهة بالتعليم، بتعليم القرآن أو بالصلاة أو بالقرب، لأن هذه أعمال يحتاج إليها الناس, أعمال يحتاج إليها الناس. فقضية التشابه وإرادها في هذه الترجمة ليس بواضح, ليس بواضح, لأن هذه ليست من القرب وليست من ال, وإنما هي أعمال يعني يقوم بها من يكون عنده خبرة, ولا شك أنه يستحق الأجر على ذلك, يستحق الأجر على ذلك. نعم. حديث أبي سعيد, انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها. انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها, فنزلوا على حي من أحياء العرب وطلبوا منهم الضيافة والقراء فلم يجيبوهم, فنزلوا قريبا منهم فلدغ سيد القوم كبيرهم وزعيمهم, فبحثوا عن كل شيء يمكنهم الوصول إليه من أجل علاجه من هذا السم الذي حصل من هذه اللدغة, فلم يجدوا شيئا. فقال بعضهم لبعض, لو أنكم ذكرتم أو طلبتم من هؤلاء الذين جاءوا ونزلوا حولكم أن لعل عندهم شيء يعني يفيد في علاج هذا السيد الذي لدغ, فجاءوا إليهم وقالوا إننا فعلنا كل شيء يمكننا ولم يفد شيئا ولم نحصل شيئا فيه فائدة لشفائه من هذا من هذه اللدغة, فهل عندكم من شيء؟ قال أحدهم, نعم إني عندي شيء, ولكننا طلبنا الضيافة منكم فلم تضيفونا, ولن أفعل إلا إذا أعطيتمونا يعني جعلا على ذلك. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم, فجاء وقرأ عليه بفاتحة الكتاب, قرأ عليه بفاتحة الكتاب فشفي وسلم من هذه اللدغة, وقام كأنما نشط من عقال, يعني كالبعير الذي كان قد ربطت يده بالعقال وهو لا يستطيع أن يقوم, فلما حل العقال قام بسرعة, قام بسرعة. وهذا شأن البعير, البعير ده كان معقول بعقال يعني ما يستطيع أن يقوم بسبب هذا العقال, فما من حين ما يحصل انحلاله عنه ويشعر به فإنه يقوم بسرعة. فقال كأنما نشط من عقال, يعني كالبعير الذي حل منه العقال فقام بسرعة, فقام بسرعة, يعني هذا من حين ما حصل الإقراء حصل منه الشفاء فقام كأن لم يكن به قلبة, يعني كأن لم يكن به علة, كأنه سليم معافى, كأنه ما حصل له شيء, كأنه لم يحصل له شيء. فأعطوهم الشيء الذي اصطلحوا معهم عليه وقطيع من الغنم, ثم إنهم أرادوا أن يقسموا, فقال الراقي أنكم لا تفعلوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمركم بما يأمركم به. فذهبوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام وقال وما يدريك أنها رقية, ثم قال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم, واضربوا لي معكم بسهم, المقصود من قوله واضربوا لي معكم بسهم تطيب خواطرهم, وأن هذا الشيء الذي توقفوا فيه أنه لا إشكال فيه ولا محذور فيه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيشاركهم فيه, ولم يكن طلبه ذلك من أجل أن يكون له نصيب أو تحصيل نصيب, بل من أجل إدخال الراحة عليهم والطمأنينة بأن هذا الذي حصل أنه حلال, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيشارك في هذا الأمر الحلال. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الضحك إما أن يكون من أجل أن الرسول أنهم جاءوا متوقفين في شيء والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه حلال وأنه طلب منهم المشاركة, أو أنه لما حصل لهم من كون أولئك لم يضيفوهم ثم الله عز وجل قدر وساق لهم شيء من هؤلاء القوم بأن لدغ سيدهم, وكان اللدغ للكبير لا لم يكن لشخص عادي من أحدهم بل لسيدهم الذين يحرصون على السعي لعلاجه, فقدر الله عز وجل وساق لهم هذا الرزق بهذا السبب الذي حصل لأولئك, وطلبوا من يرقي أو من يكون له عنده علاج لسيدهم. فإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك لهذا الذي قد حصلهم مما قدره الله عز وجل من أنهم حرموا الضيافة, ثم الله عز وجل أوجد في سيدهم شيئا يجعلهم يبحثون عمن يكون عنده علاج له ويعطونه، أو أنه لكونه صلى الله عليه وسلم ضحك يعني لكونه طلب منهم، وأن في ذلك إيناس لهم وإدخال السرور عليهم في مؤانسة الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم، وأنه سيشاركهم في الذي توقفوا فيه. أعيد الحديث، قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، يعني دعوا له بكل شيء، وكل ما أتوا له بشيء يعني يظنون أن فيه علاج لا ينفع، يعني باق على تعبه وعلى مرضه. نعم. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال. وهذا يعني فيه أنه كان يعني يتفل يعني عليه ويقرأ ويتفل، وقد جاء في بعض الروايات أنه قرأ عليه 7 مرات، ومعلوم أن التفل إنما هو بعد القراءة كما قال بعض العلم لتحصل يعني البركة والثمرة يعني من هذا الذي هو القراءة لهذا المريض الذي حصل النفع عليه بعد القراءة. ومعلوم أن النفع أن الفائدة من الرقية إنما هي تكون بالقراءة والنفع بعدها، وهذا يحصل في جميع أحوال الرقية إلا في المرة الأولى، إلا في المرة الأولى فإنها إما أن ينفث قبل أن يقرأ ثم يقرأ، أو أنه يقرأ ثم ينفث، وأما بقية النفثات الأخرى فإنه سابقها قد سبقها قراءة، وإنما الكلام في النفثة الأولى. وكونه يقرأ شيئا من القرآن ثم ينفث لا شك أن هذا هو الأولى، كما قال بعض أهل العلم أن ذلك يكون بعد قبل النفث، يعني حتى يكون النفث بعد القراءة وتحصل الفائدة، وكما قلت هذا لا يكون إلا في المرة الأولى، أما المرات الباقية فقد سبقها بلا شك يعني قراءة. انطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة. ما به قلبة يعني ما به علة، يعني ما به مرض، الشيء الذي كان يجده ذهب عنه وصار كأنه لم يحصل له شيء. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان. وكان هذا القطيع قيل إنه بعددهم، وكانوا 30 أو قريب من 30، فكان بعددهم فصار لكل واحد سهم من هذا، وأرادوا القسمة وأن كل يستأثر بنصيبه، وقال الذي رقى إن لا نفعل أو لا تفعلوا حتى نأتي رسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم أخذوا ذلك على قراءة القرآن، فكان عندهم شك أو عندهم تردد في كونهم فعلوا هذا الفعل ويأخذون عليه أجرا، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، وقال أقرهم على ذلك، وقال ما يدرك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. نعم. قال حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر هو جعفر بن إياس كنيته أبو بشر وكنيته أبيه أبو وحكية، وكل منهما اشتهر بكنيته، فهو جعفر وكنيته أبو بشر وأبوه إياس وكنيته أبو وحشية. عن أبي المتوكل. عن أبي المتوكل الناجي علي بن داود. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه هو الراقي والذي حصل منه الرقية، ولكنه يعني جاء يعني أبهم نفسه وقال يعني جاء فيها أنه فعل رجل أو قال رجل، وهو الذي حصل منه ذلك. ومعلوم أن الإنسان قد يبهم نفسه ويقول قال رجل أو فعل رجل، هو صحيح كلام صحيح هو رجل الذي فعل منه ذلك، لكنه لم يعين نفسه، وجاء في بعض الروايات تعيينه وأنه هو الذي حصلت منه الرقية. فإذا ذكره أو إضافته إلى رجل في بعض الروايات إنما هو من إبهامه لنفسه، يعني إبهام أبي سعيد لنفسه حيث لم يقول أنا الذي فعلت، وإنما قال قام رجل، وكلامه صحيح هو رجل الذي قام رجل وهو أبو سعيد. يقول هل هذا يقول هل هؤلاء الحي من العرب مسلمين أم كفار؟ لا أدري، لكن جاء في بعض الروايات يعني لعل لكم عندكم شيء من صاحبكم، فلا أدري يعني هل هم يعني مسلمون أو أنهم يعني غير مسلمين. وإن ثبت أنهم مسلم أنهم كفار فهذا يدل على يعني جواز الرقية على الكافر بالقرآن إن ثبت أنهم كفار. يقول ما الفرق بين أخذ الأجرة على الرقية وأخذ الأجرة لقراءة القرآن على الميت، وكلاهما خدمة بالقرآن؟ أما قراءة القرآن يعني للميت أو على الميت، قراءة القرآن يعني على الميت إذا كان يعني قراءة في المقابر أو قراءة يعني عليه يعني بعد الموت، فهذا لم يثبت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جاء اقرأوا على موتاكم ياسين هذا حديث يعني غير صحيح، ولو صح هو محمول على ما يكون عند الموت، لأن ما يقارب الموت يطلق عليه موت، كما جاء في الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لأن التلقين يكون بعد الموت لا يكون بعده، لا يكون قبل الموت لا يكون بعده، وقد أطلق عليه أنه ميت وهو لم يمت، ولهذا قال في آخره في بعض الروايات فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني أنه يلقن قبل الموت، ويطلق على من قارب الموت الموت، مثل ما جاء في الحديث أن المغرب وتر النهار، وهي ليست من النهار وهي من الليل، ولكنها في أول الليل الذي يلي النهار الذي يلي النهار، فأعطي عليه اسم ما يقاربه. وكما جاء في رمضان في عيد الأضحى والفطر شهر عيد لا ينقصان، ومعلوم أن عيد الفطر ليس في رمضان وإنما هو في شوال، في أول يوم من شوال، وأول يوم من شوال يلي رمضان، فأعطي عليه اسم يطلق على شيء اسم ما يقاربه، يطلق على شيء اسم ما يقاربه. فهذا فيما يتعلق بالقراءة على الميت. أما القراءة للميت وإهداء الثواب له فإذا كان بأجرة فهذا غير جائز، وأما إذا كان تطوعا ففي ذلك خلاف. من أهل العلم من قال إنه جائز، وأن هذا وأنه من القرب التي إذا فعلها لميت نفعه ذلك، إذا فعلها لميت نفعه ذلك، كما ينفعه يعني كونه يتصدق عنه وكونه يحج عنه ويعتمر عنه وغير ذلك من الأشياء التي ورد بها السنة. فيقولون إنه يقاس يعني القراءة والقراءة على الميت على ما جاءت به السنة فيما يتعلق بالصدقة عنه، وكذلك الصوم عنه فيما يتعلق بالفرض في قوله من مات عليه صيام صام عنه وليه. فقاسوا ما لم يرد على ما ورد، قاسوا ما لم يرد على ما لم على ما ورد، والذين منعوا اقتصروا على ما ورد به السنة، على ما ورد به السنة يعني من الشيء الذي ورد نفعه فيه كالحج والعمرة وكالصدقة وغير ذلك. قال يقتصر على ما ورد ويترك ما لم يرد, ويترك ما لم يرد. فإذا القراءة يعني للميت وإهداء الثواب له, من العلماء من أجازها قياسا على ما ورد, ومن العلماء من منعها اقتصارا على ما ورد. وكان من أجوبتهم أنهم قالوا أن هذه الأشياء التي حصلت مما أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جوابا على أسئلة. الرسول سئل عن صيام الميت, وسئل عن الصدقة على الميت, وسئل عن الحج على الميت, وسئل فأجاب على أسئلة. قالوا ولو سئل عن القراءة على الميت يجيب بمثل ما أجاب, وهذا غير صحيح. الذي ورد هو الذي يؤخذ به, والذي لم يرد لا يؤخذ به. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الإبل والوضوء من لحم الغنم, سئل عن واحد فأجاب بجواب, وسئل الثاني فأجاب بجواب. فسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم, وسئل عن الوضوء من لحم الإبل قال نعم توضأوا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل, عن الوضوء من لحم الإبل, لو أنه لم يأتي السؤال عن الوضوء من لحم الغنم, يعني فهل يقال أنه لو سئل عن لحم الغنم لا أجاب بمثل ما أجاب به في الوضوء من لحم الإبل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء, عن شيئين موضوعهما واحد, وصار لهذا جواب ولهذا جواب. فلا يستقيم أن يقال أن ما لم يرد يقاس على ما ورد, لأن الذي ورد إنما كان في أسئلة أجاب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيقاس ما لم يسأل عنه على ما سئل عنه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن شيئين, شيئين موضوعهما واحد ومؤداهما واحد, وهو الوضوء من لحم الغنم والوضوء من لحم الإبل, وكان كل واحد له جواب. فلا يقال أنه لو سئل عن كذا لأجاب بكذا, لو أنه أجاب سئل عن الوضوء من لحم الإبل وأجاب, فلو لم يسأل عن الوضوء من لحم الغنم يقال أنه يقاس على الإجابة على الوضوء من لحم الإبل؟ هذا غير صحيح. يقول بعض الشيوخ في بلدنا حينما يقرؤون الرقية يضعون اليد على رأس المرأة, هل هذا جائز؟ لا أبدا, ما يجوز لمس المرأة, لا يجوز الإنسان أن يلمس امرأة لا تحل له. قال رحمه فلا تمس بشرتها, لا بمصافحة ولا بوضع يد على شيء من الجسد, حتى المصافحة لا تجوز من الأجانب. وقد يضع يده بحائل, يعني يضع يده على رأسها بحائل حتى ولو كان بحائل, لأن نفس يعني الحائل يعني هو لمسة للجسد, ولكنه بحائل مثل الإنسان الذي يعني يسلم على المرأة ثم يعني تضع شيئا بينها وبينه, هذا ما يقال أنه جائز, لأن سواء بحال أو بغير حال, لأن فيه مصافحة وفيه لمس. والإنسان الذي عنده شر وعنده بلاء إذا صافح وكان عنده ريبة وعنده ريبة باللمس والتحريك, يعني اليد باليد, يعرف أو يعرف السيء السيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حجم أبو طيبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام, وكلم مواليه فخفف من غلته أو ضريبته. ثم قال: باب ضريبتي العبد وتعاهد ضرائب الإماء. باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. ضريبة العبد يعني هو ما يعطاه, يعني أو ما يطلب منه من, من, من, من مقدار يعمل حتى يأتي به لسيده, بأن يقول اعمل كذا أو اشتغل وأتني كل يوم بمقدار كذا وكذا, هذه ضريبة ويقال لها خراج. ضريبة ويقال لها خراج, يعني شيء يطلبه السيد من عبده أن يحضر له كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع, هذه قالها ضريبة. فكانوا يعملون العبيد عند غيرهم ويأتون بما يحصلونه ويدفعون الشيء الذي اتفقوا مع أسيادهم عليه، هذا يقال له ضريبة. فأورد هذا الحديث فيما يتعلق بأبي طيبة الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه يعني مقابل حجامته يعني صاعا أو صاعين، وقد سبق أن مر بنا أنه صاع من تمر وأنه أعطاه إياه، وهذه أجرة يعني في مقابل العمل. وقد جاء في الحديث كما سيأتي احتجم وأعطى الحجام أجرة فسماه أجرة، وأن الأجرة على ذلك سائغة يعني وجائزة، وأن العبد وقد دفع له الأجرة وأيضا سعى له عند أسياده أو مواليه أن يخففوا الخراج عنه، إذا كانوا يطالبونه ب15 درهم بكل يوم يخففوها إلى 10 أو يخففوها إلى 7 وهكذا، فشفع لهم له عندهم على أن يخففوا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حجمه أعطاه أجره وطلب من أهله أن يخففوا خراجه عليه بحيث يعني يخفضوا من المقدار الذي يطالبونه به يوميا إلى يعني عدد أقل من الشيء الذي يعني فعلوه. ومحل الشاهد من هذا أن, أن, أن, أن أجرة الحجام التي يقال لها ضريبة ويقال لها خراج يعني يوصله إلى أسياده أنها سائغة وجائزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره، وكما سيأتي ولو كان حراما لم يؤته، ولو كان ذلك في محذور لم يؤته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ عنه الشرع وهو الذي يؤخذ منه ما هو حلال وما هو حرام، وقال وما يتعاهد الترجمة وتعاهد ضرائب الإماء وتعاهد ضرائب الإماء، إما أن يقصد المقصود تعاهد ضرائب الإماء بأن يعني يسعى إلى التخفيف عنهن، وأن تكون الضرائب التي يطلبونها أسيادها منها يعني ما تكون باهظة، أو تعاهدها بأن لا يكون ذلك في أمر محرم، بأن تفعل فعلا محرم وتأخذ في مقابله هذا المقدار يعني الذي تعطى إياه ثم تأتي به لأسيادها. فيتعاهد إما من ناحية أنه يعني يخفف عنها وأنها يعني لا تكلف يعني شيئا كبيرا، أو أنه يعني ينظر أو يحرص على معرفة أنها سليمة، وأن هذا إنما حصل من طرق مشروعة بأن تشتغل في أمور أخرى لا محذور فيها، ككونها تغزل أو تخيط أو تعمل يعني عملا سائغا جائزا تأخذ مقابله أجرة فتدفعها خراجا لأسيادها أو ضريبة لأسيادها. باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإيمان. وش بعد الحديث؟ قال أنس حجم أبو طيبة صلى الله عليه وسلم وأمر له بصاع أو صاعين من طعام. حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاع أو صاعين من طعام، وأمر مواليه أن يخففوا من ضريبته. فإذا فيما يتعلق بضريبة العبد التي هي ما يطلب منه سيده يعني تكون من الخراج ومما يحصله بالحجامة، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره وهو مما يدفعه إلى أسياده، وأيضا طلب من مواليه وشفع له عندهم أن يخففوا عليه من الخراج الذي يطالبونه بإحضاره يوميا أو أسبوعيا أو شهريا. يعني في إطلاق كلمة الطعام على التمر؟ لا يعني نعم لا شك أن كل ما يؤكل يقال له طعام، لكن المشهور في الطعام أنه غير التمر، ولكنه من ناحية المعنى الذي هو قوت وأنه شيء يطعم ومن أحسن ما يطعم الطعام. لكنه جاء يعني في بعض الروايات التي تقدمت أنه صاع من تمر، ولا شك أن التمر يقال له طعام، لكنه عند الإطلاق يعني يراد به البر. ولهذا جاء في حديث زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر. قال حدثنا محمد بن يوسف محمد بن الفريابي عن سفيان هو الثوري عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل نعم عن أنس بن مالك قال رحمه الله وهذا من الرباعيات التي عند البخاري وهي كثيرة، يكون بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص وهي كثيرة. وعند بعض الأئمة أعلى ما يكون رباعيات، مثل مسلم أعلى ما عنده رباعيات ليس عنده ثلاثيات، ليس عنده ثلاثيات. وابن ماجه كذلك ليس عنده رباعيات، وأبو داود ليس عنده، والنسائي ليس عنده، وإنما عند الترمذي يعني ثلاثي، وعند ابن ماجه نعم 5 ثلاثيات ولكنها بإسناد واحد وهو ضعيف. يعني إذن الذين أعلم عندهم الرباعيات هم مسلم وأبو داود والنسائي. قال رحمه الله تعالى باب خراج الحجام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجره. ثم ذكر باب خراج الحجام، يعني خراجه ما يطلبه منه أسياده أن يحضره لهم من في الوقت الذي يتفقون معه عليه، سواء كان يوميا أو أسبوعيا أو شهريا. هذا المقصود بالخراج، يقال له خراج ويقال له ضريبة، يطلق هنا خراج ويقال له ضريبة. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وأعطى احتجمه. نعم. هذا أول عن أنس. نعم. وهذا عن ابن عباس احتجمه احتجم وأعطاه أجره. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وهيب بن خالد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس احتجم النبي وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه، يعني لو كان فيه كراهية ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أعطاه أمرا مباحا سائغا له. احتجم وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. وقد جاء في بعض الروايات احتجم ولو كان حراما لم يعطه. احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع نعم عن خالد عن عكرمة خالد الحذاء عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. ثم أورد حديث أنس كان يحتجم، وهذا يشعر على أن من شأنه الاحتجام، لأن كان تدل على التكرار وعلى التعدد. كان يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره، ولم يكن يظلم أحدا أجره، يعني أنه يعطي الأجر وما كان يظلم أحدا. وهذا فيه الإشارة إلى التكرر لقوله كان وفي قوله ولم يكن يظلم أحدا، يعني ممن يحجمه. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن مسعر بن كدام عن عمرو بن عامر نعم الأنصاري عن أنس نعم. قال رحمه الله تعالى باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. ثم ذكر باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه. من كلم موالي العبد أن يخفف من خراجه. أورده من أجل الجملة الأخيرة، لأن الحديث يعني فيه الشفاعة وفيه الحجامة والإجرة على الحجامة، وهنا أورده من أجل الشفاعة للحجام أن يخفف عنه من خراجه. وأورد حديث أنس يعني من طريق أخرى وفيه قال حجم نعم سلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. وهذا فيه يعني شك بين يعني صاعين أو مدين، وجاء في بعضها يعني ذكر صاعين، وفي بعضها ذكر صاع، وفي بعضها ذكر ثلاثة الآصع، ويعني فالصاع يعني ورد والصاعين وردا ويعني وكل والصاع يعني ورد في الحديث السابق لأنه صاع من تمر، وهنا قال صاعين من طعام في بعض الروايات، وفي بعضها صاعين أو مدين، وكل منهما فيه شك، لكن ذكر المدين يعني فيها شك فيحمل على ما جاء في الروايات الأخرى التي ليس فيها شك وهي الصاعان أو الصاع. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن حميد الطويل عن أنس قال رحمه الله تعالى باب كسب البغي والإماء. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. فتياتكم إماؤكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم قال باب كسب البغي والإماء. كسب البغي والإماء. ذكر فيه البغي، والبغي هي الزانية، وذكر وكسب الإماء، وهذا لفظ عام لأن الإماء لفظ عام، والكسب أيضا يكون عاما، قد يكون من حلال وقد يكون من حرام، قد يكون من حلال ومن حرام ومن حرام. وكسب البغي لا شك أنه حرام لأنه على البغاء والزنا وهو محرم. وأما كسب الإماء فإن كان على البغاء أو على أمر آخر من الأمور المحرمة فهو حرام، وإما إن كان في أمر حلال فإنه حلال، لأن البغي يعني محدد يعني العمل الذي حصل فيه الكسب وهو والعمل حرام وما يؤخذ عليه حرام. وأما بالنسبة للإماء ففيه تفصيل، إن كان على أمر محرم من بغاء أو غيره فإنه حرام، وإن كان من أمر مباح لا محذور فيه فإنه حلال. باب كسب البغي والإماء. أين هذا هو الفرق بين البغي والأمة. ثم أيضا البغي يعني كسبها يعني هو حرام سواء كانت أمة أو حرة، يعني حتى لو يعني الأمة إذا الحرة إذا زنت فما يحصل ذلك هو سحت وحرام، مثل لا فرق بين الأمة، إلا أن ذكر الإماء يعني نفس الإماء خاص بالإماء، وأما البغي فتدخل فيه يمكن تكون فيه الحرة لأنه وصف بالزنا، والزنا قد يحصل من الحرة وقد يحصل من الأمة، والأجر في ذلك حرام سواء كان لحرة أو أمة. وأما بالنسبة للإماء ففيه تفصيل كما ذكرنا. نعم. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. وكره إبراهيم النقعي أجر النائحة والمغنية. ومعلوم أن المقصود بالكراهية التحريم، لأن النياحة حرام وما يؤخذ عليها حرام، والغنى حرام وما يؤخذ عليه حرام. يعني هذا يعني مثل ما يحصل في الزنا، لأن ما يحصل على الزنا حرام، وما يحصل على النياحة حرام، وما يحصل على الغنى حرام. وقول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يعني كانوا يعني في الجاهلية يفعلون هذا الفعل، يعني يلزمون إماءهم أن يأتين بشيء، وكذلك يلزمونهن في البغاء من أجل تحصيل الشيء. وقد جاء في الإسلام النهي عن ذلك، وقوله إن أردنا تحصنا يعني لا مفهوم له، لا مفهوم لذلك، فإن هذا بيان موضح، هذه من الصفات الكاشفة وليس من الصفات المخصصة، لأن الصفة قد تأتي ولها مفهوم. يعني إذا لم يريدنا تحصنا يعني فمعنى ذلك أنه يسوق، وهذا ليس له مفهوم، وإنما هي صفة كاشفة يعني موضحة مبينة، يعني لا أنها لو كانت غير يعني لم ترد التحصن وأنها موافقة على أنها تزني وتبغي تحصل بغاء، أن ذلك كل ذلك لا يجوز، وإنما هذا بيان للواقع أو بيان موضح للشيء الذي يحصل من النساء من الامتناع منه، فإنه مثل الشيء الذي إذا لم يرد تحصنا بل أردنا، فإن ذلك يعني لا يجوز كراه البغاء على البغاء، سواء أراد تحصنا أو لم يرد تحصنا، ولا تكرهوا البغاء إن أراد تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أراد تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. نعم، يعني هم الآن يكرهون من أجل أن يحصلون الدنيا اللي هو خراج الأمة من الزنا. نعم. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، يعني ليس للذين يكرهونهن، يعني وإنما المقصود أنهن إذا أكرهن وقد أردنا التحصن ولكنهن ألزمنا وحصل ذلك يعني منهن إكراهم، فإن الله غفور رحيم لهن، لا يكون للذي يكرههن ويتعمد إكراههن ومن أجل أن يحصل الدنيا. نعم. قال: فتياتكم إماؤكم. فتياتكم إماؤكم، يعني لأنه يطلق على الفتيات الإماء، يعني الإماء يطلق عليهن فتيات، كما قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني معناها أن الإنسان الحر لا يتزوج أمة إلا أن يضطر إلى ذلك، إلا أن يضطر إلى ذلك يعني فيجوز له، وإلا يعني في عدم الاضطرار فإنه يتزوج حرة ولا يتزوج أمة. فإذا الفتيات هن الإماء، فتياتكم يعني إمائكم. نعم. حديث ابن أبي مسعود الأنصاري: نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم، نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وما يعطى لها في مقابل الزنا، وحلوان الكاهن وهما يعطى له من أجل التكهن، والحديث سبق أن مر. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري. أبو بكر بن عبد الرحمن هذا أحد الثلاثة الذين يكمل واحد منهم الستة الذين هم من فقهاء المدينة، فإن ستة اتفق على عدهم، وسابعهم اختلف فيه على التقوال، منهم من قال أبو بكر عبد الرحمن هذا، قلت أن أبو بكر عبد الرحمن الحارث بن هشام الذي جاء في الإسناد هو أحد الثلاثة الذين يكمل بهم الستة الذين اتفق على عدهم في الفقهاء، وهم أبو بكر بن الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهؤلاء يقال لهم فقهاء المدينة السبعة، يعني الذي هذا سابعهم على أحد الأقوال الثلاثة، يعني اشتهروا بهذا اللقب، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث بعض المسائل الفقهية يقال وقال بها الفقهاء السبعة، يأتي ذكر مسألة فيقال وهذه قال بها الفقهاء السبعة، مثل مسألة عروض التجارة فإنه ذكر فيها أنه قال بها الفقهاء السبعة، يعني أنهم كلهم قالوا بها، وهم سبعة وجدوا عصر التابعين، وقد جمعهم شاعر في بيت قبله بيت، وذكر ذلك ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في أول الكتاب عندما جاء عند فقهاء المدينة من الصحابة والتابعين، ذكر أن منهم سبعة يعني اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة، وذكر بيتين، يعني البيت الثاني فيه يعني تسميتهم، وذكر السابع منهم أبا بكر بن عبد الرحمن، هذا الذي عندنا في الإسناد على أن السابع منهم أبو بكر، وقال أو يعني قال الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء سبعة ذكروا في هذا البيت فيه أسماؤها وأسماؤهم، فقلهم عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، عروة بن الزبير، قاسم محمد بن أبو بكر الصديق، سعيد المسيب، سعيد أبو بكر بن برهان بن هشام، سليمان بن يسار خارجة بن زيد بن ثابت. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الإماء. ثم جاء هذا الحديث عن كسب الإماء، والمقصود من ذلك الكسب المحرم، الكسوب المحرمة، يعني مثل البغاء وغيره. وأما إذا كانت في أمور مباحة كالغزل أو كالخياطة أو كيعني أي مهنة مباحة أو أي عمل مباح، فإن ذلك ليس منهي عنه بل هو سائر، وإنما المحرم هو ما كان العمل فيه محرما. نعم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم نعم الفراهيدي نعم عن شعبة عن محمد بن جحادة نعم عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة قال: باب عسب الفحل. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. ثم قال: باب النهي عن عسب الفحل. وعسب الفحل هو يعني نزوه على الأنثى من من من من من البهائم، ويعني والمقصود من ذلك يعني لا يجوز لا بيعا ولا إجارة، وإنما يبذل بدون مقابل، يعني لا يجوز بيعه ولا يجوز الإجارة فيه، وذلك أن البيع لا بد أن يكون المبيع معلوما وأن يكون مقدورا على تسليمه، وكذلك الشيء الذي يستأجر عليه وتدفع المجرى في مقابله المنفعة أن تكون معلومة وأن تكون مقدورا على تسليمها. وعسب الفحل لا يدخل تحت هذا، لأنه شيء ما يعرفه الناس، هل حصل منه ماء أو ما حصل نزى، وقد يكون ما حصل منه ماء، فإذا تأخذ الإجرة ويأخذ ثمن بدون مقابل. وهذا من الأمور التي الناس يعني يسامح بعضهم فيها بعضا، ولا يعني يطالبون فيها بإجرة ولا بقيمة، لأن هذا شيء مما لا ينبغي أن تحصل معاملة في هذه المعاملة من بيع أو إجارة، لأنه شيء لا يقدر على تسليمه، لأن المنفعة خفية لا يدرى عنها هل تأتي أو ما تأتي، وهو المني الذي يحصل منه ويكون في رحم الأنثى. فرسلناها عن عسب الفحل، يعني عسبه يعني هو نزوه، فلا يستأجر على ذلك ولا يحصل بيع للشيء الذي يحصل منه، لأنه غير معلوم وغير مقدور على تسليمه. وغير مقدور على تسليمه. وهذا الحديث مما يعني استخرجه الحاكم على على على, على البخاري. استدركه. نعم. استدركه. استدركه. استدركه على البخاري وقال إنه صحيح يعني على شرطه ولم يخرجه. قال الحافظ ولعله بحث عنه في البيوع فلم يجده وإنما هو في الإجارة. يعني هذا هو سبب الوهم بكونه قال البخاري لم يخرجه لأنه بحث عنه في البيوع فما وجده فظن أنه غير موجود ولكنه موجود في الإجارة. والحاكم يحصل منه استدراكات على الصحيحين وأحيانا يكون مصيب بأنها غير موجودة وأحيانا يحصل منه وهم كما في هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ بن حجر إلى وهمه فيه. قال حدثنا مسدد بن عبد الوارث بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم بن علي عن علي بن الحكم البناني عن نافع عن ابن عمر. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول الإخوة الآن أصبح شيخ في الإبر يشتري إبرة وفيها هذا المني. لا بأس بذلك. أقول بس لأن هذا شيء موجود. يعني هذا شيء موجود لأن ما دام الماء موجود في داخلها ما في بأس. يقول الأخ إذا كان مسألة الغرر فاشترط فقال إن حملت الأنثى لك الأجر وإن لم يكن فلا. ما يصلح هذا. أقول مثل هذا إن حملت فإما حملت. أقول هذا ما يصلح في الإجارة ولا يصلح في البيوع. يقول هل يجوز أن أعطي صاحب الفحل شيء من الشعير أو القمح جزاء إحسانه إلي؟ إذا أعطي بدون مشارطة ويعني فهذا جائز لأن من يعني من صنع معروفا فكافئوه يعني يجوز. لكن كونه يتفق معه على أن هذه أجرة أو أن هذا بيع هذا ما يجوز. أما كون إنسان يحسن إلى إنسان مثل إنسان ليقرض يعني لو اشترط أن يعطيه زيادة حرام ولكن لو دفع إليه المستقرض يعني زيادة بعد ذلك يعني من قبله دون أن يكون مشارطة أو مواطئة ما فيها بأس وهذا من جزء. يقول إذا شفعت لشخص عند مسؤول أو عند إدارة حكومية وقضيت وقضيت حاجته وأعطاني هدية شكرا لي على ما قدمته من مساعدة وشفاعة فما حكم هذه الهدية؟ إذا كان يعني لم يشترط عليك أو لم يحصل مشارطة يعني فلا بأس بها. لكن لو أنك يعني اعتذرت إليه ويعني أو أنه ما دفع يعني أنه لا ينبغي أن يدفع شيئا لأن مثل هذه الأمور ما ينبغي تكون بين الناس على سبيل الإحسان لا على سبيل المعاوضة. لكن لو أعطى لكونه عمل له شيئا أو سعى له بشيء فإن ذلك جائز لكن ما يجوز فيه مشارطة. يقول إذا كان المعلم يعلم طالبا واتفق مع ولي أمر الطالب على مقابل شهري هل هذا فيه بأس؟ ما اشترط وإنما اتفق مع أبي ووالد الأمر. إذا كان أبوه يعطيه يعني شيء بدون مشارطة هذا ما فيه إشكال. وأما إذا كان فيه مشارطة أنا لا أعمل إلا بكذا وكذا هذا يعني هذا يخل بالإخلاص. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.